بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي في كتاب الأشربة، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، يعني أن كل المواد التي يتخذ منها الخمر يتخذ منها ما يسكر وينشأ فيها السكر تسمى في مصطلح الشرع أو اصطلاح الشرع أو في لغة الشرع تسمى بالخمر، لأنها تخامر العقل وتغطيه، سواء اتخذت من العنب أو الزبيب أو ثمرات النخل أو من الحبوب أو من غيرها من الفواكه، حيث توسع الناس في صناعة الخمور وفي أخذها من عناصر كثيرة من النباتات وغيرها، فكل ما غطى العقل يسمى خمرا على لسان الشارع، وإن كان بعضهم يرى أن هذا الاسم في مصطلح اللغة وفي اشتقاقات اللغة يختص بالعنب وبالزبيب وبثمرات النخل، فالعبرة بما يتكون منه السكر وبما يعامل الشارع به الناس وبما يترتب عليه من أحكام، ولهذا فإن الخلاف بين أهل العلم في هذا المجال يكاد يكون لفظيا. نعم. قال: وأن الإسكار هو علة التحريم. هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور، والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وقوله: نهى عن كل مسكر. فربط الحكم بالإسكار. نعم. وحديث: كل مسكر خمر، ووصف المسكر بأنه خمر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية له: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولهذا أكثر الإمام مسلم رحمه الله من سوق الأحاديث والروايات التي تركز على تسمية المسكر خمرا، وعلى بيان حكم ما أسكر وهو التحريم. لا. وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، والله أعلم. قوله في حديث أنس رضي الله عنه أنهم أهرقوها بخبر الرجل الواحد، وقولهم أهرقوها يعني كبوها وأتلفوها لما جاءهم الرجل الذي أخبرهم بأن الله أنزل تحريم الخمر، فسمعوا وقبلوا منه، فدل ذلك على أن العمل بخبر الواحد من موافقات الشارع. نعم. قال: فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفا عندهم. قوله: وقد تكرر هذا الأمر وهو العمل بخبر الواحد في أهم أمور العبادات كتحويل القبلة، فإنه لما كانوا يصلون جاءهم رجل وأخبرهم بأن القبلة حولت فتحولوا، وهنا أيضا لما جاءهم وأخبرهم بأن الخمر حرمت فكسروا دنانها وأراقوها وسالت في أسكك المدينة. نعم. قوله: فجرت في سكك المدينة، أي طرقها. وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل. وفي هذا أيضا استنبط العلماء بأنها الخمر نجسة، ولو تركت حتى تخللت فالحكم لازم لها ولا تطهر بالتخليل. نعم. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. يعني هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والشافعية، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وإن كان ثمة خلاف، فعند الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنها تطهر بالتخليل، ويروى عن مالك رحمه الله ثلاثة أقوال: قول إنها تحرم ولا تطهر بالتخليل، وقول إنها تطهر بالتخليل، فهناك وقول إنها لو تخللت يعصي من استخدمها. نعم. وجوزه أبو حنيفة رحمه الله، وفيه أنه لا يجوز إمساكها. وفيه أنه لا يجوز، يعني ويستنبط من هذا الحديث أنه بمجرد ما تقع الخمر في ملك شخص يجب أن يتلفها ولا يجوز له إمساكها. نعم. وقد اتفق عليه الجمهور على أنه لا يجوز إمساك الخمر. قوله إني لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم، فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار، يعني في الأمور المباحة. أيوة. لا في الأمور المحرمة، لأنه عندما كان يسقيهم الخمر لم تكن الخمر محرمة. أيوة. بل كانت أمرا مباحا. أيوة. ولذلك استحب أن يتولى ويباشر خدمتها، خدمة المباع من الصغير، لأنه أرفق بالأم بالقوم، ولأن فيه تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لذلك شرع أنه متى كان ثمة عمل يتنافس عليه الناس فليتولى الصغار تقديمه للكبار، وهذا من تمامه وكمال الإيمان. نعم. قال هذا إذا تساووا في الفضل أو تقاربوا. هذا إذا تساووا في الفضل أو تقاربوا، لكن إن كان بعض الصغار أفضل من بعض فلا بأس أن يتولى الكبار خدمة الصغار. قوله فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. المهراس بكسر الميم، وهو حجر منصوب. المهراس هو الحجر الذي يهرس به ويدق به الأشياء التي تحتاج إلى دق وتحتاج إلى تكسير، وكانوا يستخدمونها من الحجارة، يأتون بالحجر وينقبون وسطه بحيث يمكنهم أن يضعوا فيه الأشياء ويدقونها، فيسمى بالمهراس. وإن كان اسم المهاريس يطلق على غير هذا المعنى. نعم. قال وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها، يجب كسرها، كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبا. يعني الأصل فيه أن الأواني تطهر بالغسل، وأن هذه الجرار التي كانوا يخمرون فيها يكفي فيها أن تغسل ولا تحتاج إلى كسر، لكنهم رضوان الله عليهم من حرصهم على تطبيق الحكم الذي جد وهو إراقة الخمر أنهم أتلفوها وما أتلفوها وأوانيها، لذلك كسروا أوانيها لما كانت من الجرار. نعم. قال فلما ظنوه كسروها، ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم، أي سكت عنهم ولم يطلب منهم أن يغيروا، أو لأن التصحيح لا يمكنه بعد أن كسرت الجرار، ولذلك سكت عنهم وتركهم. نعم. وهو غسلها من غير كسر، وهذا الحكم اليوم في أوان الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزكاة. وهذا الحكم اليوم يعني الذي ينبغي أن ينفذ هو غسل أوان الخمر. نعم. إيش عندك؟ ها؟ وهكذا يقول. نعم. أيوه. وهكذا الحكم اليوم. نعم. في أوان الخمر. وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود، فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها. لا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم تخليل الخمر. أي لا يجوز تحليل الخمر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتدخل بعمله في تغيير الخمر وتحويلها إلى خل، لكنها لو تخللت بنفسها فذلك أمر سائر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تحليل الخمر كما سيأتي مفصلا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أنها لو خللت بنقلها من مكان إلى مكان، يعني من موضع فيه شمس إلى موضع ليس فيه شمسا أو فيه ظل وتخللت فلا بأس في ذلك. أما أن يضيف إليها شيء من المواد كالخبز أو السكر أو الملح أو غيرها مما يغير حالها فهذا محل التردد بين أهل العلم، والجمهور على أن ذلك لا يجوز. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أي منع من ذلك، من أن الإنسان يحولها من كونها خمر إلى كونها خل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم تخليل الخمر قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، هذا دليل الشافعي رحمه الله والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا، بعده هكذا. نعم، يعني بعد التخليل. نعم. لا بغسل ولا بغيره. أما أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان. يعني منهم من يرى طهارتها بهذا، لأن العمل الذي عمله لم يكن يتناول عينها، وإنما كل ما في الأمر أنه تناول نقلها من مكانها إلى مكان آخر. ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر، يعني أنها تطهر بنقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس. هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر، وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام، أن التخليل تخليلها يعني أي الخمر حرام كالذهب الجمهور. نعم. فلو خللها عصى وطهرت، فلو خللها عصى يعني ارتكب معصية وتحول من كونها نجسة إلى كونها طاهرة. والثانية حرام ولا تطهر، والثانية تبقى نجسة ولا تطهر. والثالثة حلال وتطهر، والثالثة أنها تطهر بالتخليل. لا، وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وأجمع أهل العلم على أن يعني الخمر إذا انقلبت بنفسها وتخللت تكون طاهرة، وهذا لأن هذا هو الواقع، ولأن غالب من يعمل في مسألة الخل أن الخل يمر بمرحلة التخمير أو قبل مرحلة التخليل، فإذا تخللت بنفسها طهرت. نعم. لكن الآن مثلا لو أن هذه الخمور اتلفت، يعني قطرت تقطيرا اتلافيا، فهل تبقى على ما هي عليه او انها تطهر؟ الظاهر انها لا تطهر، لان تغييرها بفعل آدميين، والمذهب ان الخمر اذا خللت بقيت نجسة. نعم. قال: وقد حكي عن سحنون المالك أنها لا تطهر، فإن صح عنه يعني سحنون. نعم. من المالكية يرى أن هذه الخمر حتى لو تخللت بنفسها فهي أيضا نجسة، وهذا خلاف ما عليه الإجماع. نعم. وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، يعني فهو ملزم بإجماع من قبله في أنها تطهر. هذا معنى محجوج، يعني يقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة والدليل. والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كرهه أو كره أن يصنعها، يعني سأله أيجوز له أن يصنع الخمر فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا، لا يجوز لك أن تصنع الخمر، فأشار إلى أنه إنما يصنعها ليجعلها دواء يداوي بها الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، فلا يجوز له أن يجعلها دواء. ويشكل في هذه الأزمان أن كثير من تركيبات الأدوية أن يضاف إليها شيء من الكحول، والكحول أو الكحول هو نوع من الخمر لأنه تقطير إتلافي لمادة الخمر، فهو يضاف إليها. وهذا يجري في كثير من الأدوية، حتى إنهم يشاروا أو يشيرون في تركيباتها إلى أن فيها نسبة، بل إن بعضهم ينصح بأن من تعاطى هذه الأدوية لا ينبغي له أن يقود السيارة أو أن يتعرض لأماكن يعني فيها اضطراب ونحو ذلك. وهذا إشكال، وإن حاول بعض أهل العلم أن يجيب عن ذلك بأن هذا ربما كان مما عمت به البلوى، أو أنه يعني يضاف بنسب يسيرة جدا، وهذا هو الظاهر أنه يضاف إلى مواد الدواء غير المسكرة بنسب يسيرة جدا ليس من شأنها أن تسكر، يعني لو أخذت هذه النسبة لوحدها وشربها الإنسان لا تؤثر ولا تسكر العادي أو الشخص العادي، فلما كانت نسبتها يسيرة وليس من شأنها أن تسكر جاز وضعها في الأدوية، لا سيما وأن الأطباء والصيادلة يذكرون أن إضافتها إلى مواد الدواء لها أثر في تحليل هذه المواد وإذابتها وسيلانها، وأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما هي يعني وسائل يستعان بها على دفع مرارة الدواء مثلا أو صلابة الدواء وغيرها مما هي يعني تعم بها البلوى، أو مما هي ليس من شأنها الإسكار. والله أعلم. نعم. فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، ليس بدواء ولكنه دواء داء. نعم، هو نفسه داء، يعني الخمر نفسها داء. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء، قوله إن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها للعطش، يعني أن الإنسان إذا عطش يحرم عليه أن يشرب الخمر ليرتوي بها، وإنما أجاز له أن يدفع بها الغصة، يعني لو أن إنسانا أخذ يأكل وغصة، أي تعلق الطعام في حلقه ولم يمكنه أن يدفعه ولم يجد ماء يدفعه به ولم يجد إلا خمرا، فأخذ منه ما يدفع به هذا الخمر، ما يدفع به هذا الطعام، جاز له ذلك، لأن هذا من باب الاضطرار، حيث إنه لو لم يدفعه ربما أدى إلى موته، فرخص له في الاضطرار. نعم. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه إلا ساقة بها، ويلزمه الإساغة إلا ساقة، ما فيلزمه الإساغة، الإساغة بها. نعم نعم، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي والله أعلم. يعني التداوي العادي الذي هو محل تردد، قد يشفى وقد لا يشفى، هنا منع لأنه ليس بضرورة، ولأن الأصل في التداوي ليس ضرورة، للإنسان أن يترك التداوي بالأدوية حتى وإن كانت مباحة، لكنه لما كانت في حالة الضرورة والإساغة رخص له في دفع هذه الإساغة ولو بالخمر. هذا الفرق بينهما. نعم. ثم قال إيش السؤال؟ هي سبعة أشواط، لا بد من سبعة أشواط، لكن له أن يطوف سبعا ويركع ركعتي الطواف ثم يعود ويطوف سبعا ويركع ركعتي الطواف ثم يعود، يفعل ذلك بما يستطيع، لكنه ما يقطعه إلا على السبع. نعم. إعطاء الخمر لغير المسلمين، الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا الحلوى التي فيها الخمر يحرم عليك شراؤها ويحرم عليك أكلها ويحرم عليك بيعها، ولذلك لا يجوز لك أن تهديها ولو إلى غير المسلمين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. وهذا الباب هو الذي أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يرد به على غير أو على غير الجمهور الذين يرون التفريق بين ما يسمى خمر بين شراب العنب وعصير العنب والزبيب وهو الذي يقصرون عليه اسم الخمر وما ينتبذ من غيره لا يسمونه خمرا. وقد ورد النهي أن الناس في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها وأنهم يشربونها ويبيعونها بدعوى أنها ليست خمرا. والمنهي عنه أن كل ما يسكر يسمى خمرا ولذلك لا يجوز بيعه وإن سماه بغير اسمه كما هو شأن حال صاحب السؤال لأنه الآن زيادة في الفسق وزيادة في يعني المعصية بدأ الناس وبدأت أصحاب وبدأ أصحاب المصانع يصنعون الحلوى بأنواعها ويمزجونها بالخمور ويضعون فيها أنواعا من الخمور التي يسمونها بأسماء مختلفة ويضعونها ويقدمونها في المواسم وفي المناسبات في أيام الأعياد وفي الحفلات وما إلى ذلك ومن أجل أن من أكل منها أو شرب منها حدث له السكر ووقع في الثمل بدعوى أنه لم يشرب الخمر وهذا كله يعني من المحرم ولا يجوز تقديمه بحال من الأحوال. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. يعني هذا الذي ألف الناس استخدامه منه من العنب وهو الذي جاءت به النصوص القرآنية كقوله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. لكن من المعروف ومما اعتاده الناس أن يتخذوا الخمر حتى من غير هاتين الشجرتين بل ربما من معظم ثمار الأشجار يتخذون منها الخمر ومن معظم النباتات والحبوب يتخذون منه الخمر فهي تتخذ من الحبوب ومن الثمار ومن غيرها وكل ذلك يسمى خمرا. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل والمراد بالكرم العنب وإن جاء الأثر بالنهي عن تسمية العنب كرما لكن هذا إطلاق لغوي يريدون به العنب الذي يستخرج منه الخمر نوعي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا قوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وفي رواية الكرمة والنخلة وفي رواية الكرم والنخل قال هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من أن الأنبذة نعم حسن على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فهذه أيضا لو نبذت تتحول إلى خمر وإذا أسكرت تسمى خمرا وإن كان أهل اللغة وضعوا لكل نوع منها اسم فالبتع بالنسبة لشراب العسل والمزر بالنسبة لشراب الذرة وهكذا كل نوع له اسم خاص لكنه يجمعها كلها اسم الخمر نعم سوء بها لنوع من النبيذ لأنها لم تصل إلى درجة الإسكار يعني هذه الأشربة ما لم تغلي وتصل إلى درجة الإسكار لها أيضا أسماء فيقال فيها النبيذ ويقال فيها السوبيا وغيرها من الأسماء نعم قال فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت في الصحيح النهي عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز الجواز أن يسمى كرما وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه نعم يعني يكره أن يسمى شراب العنب كرما ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم نعم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.